يقول هل يقول هل إذا نسي إذا خشي المرء أن تصيبه عين أو ضرر إذا نسي الفرس الفرس الصباح والمساء هل يعد هذا رفعا بالسبب فوق قدره؟ نعم، إذا تمادى بهذا الوهم وظن أن العين تتحقق وتتابعه حيث أنه إذا ترك شيئا من الذكر المأمور به تسلطت عليه فهذا من التمادي في رفع السبب المأمور به فوق قدره. ومن ابتلي بهذا فينبغي له أن يحسن هذه المادة في قلبه، فإن عامة من يضعف قلبه من شيء يتسلط عليه في حال الموسوس، فإن الموسوس إذا ابتدع في الوسوسة فإن ضعف في متابعتها واستسلم تسلط عليه الشيطان. كذلك المخوفات من العوادي كالأنفس الشريرة والأعين الحاسدة، إذا بالغ العبد في الإيمان بالخوف منها تسلطت عليه فأدركته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.